يسرنا في هذا المساء أن نلتقي بالشاعر والكاتب عادل محمود. هو كاتب بصيغة الجمع، يكتب الشعر أساساً والقصة والرواية والمقالة الصحفية. كاتب عرف التسكع في بلاد الله واسعة، كاتب منع من الكتابة في مطلع الثمانينات، ومنعت من التداول مجموعته القصصية الوحيدة القبائل التي صدرت في آخر السبعينات وأعيد طبعها مؤخرا في بيروت عام 2008. كاتب نالت روايته إلى الأبد ويوم جائزة دبي الثقافية للإبداع التي ستتحول قريبا إلى فيلم، والتي تكشف سيرة رجل محكوم بالأسى بالحزن في بلاد كما يقول عادل لم يبقى فيها شيء سوى القبور والسجون والخيبات. كاتب أغوته مؤخرا كتابة الرواية لأنها تجيد كما يقول اصطياد الذكريات وترويض الوحش في داخلنا، إذ سيظل على قرائه قريبا في رواية شكر للندم، هذه الرواية حاليا قيد الطباعة. ولكن الحياة لا تكتمل عند عادل محمود إلا من خلال الشعر، ففي قصائده نلمس الحياة بكل تفاصيلها وأشيائها المهملة والذابلة. شأنه في ذلك شأن الشاعر الفرنسي جاك بريفير الذي سمى بأشياء الحياة، سمى بها إلى جماليات الشعر. ففي ديوانه الأول قمصان زرقاء للجثث الفاخرة الذي صدر عام 79 يقول: وأنا مثل كل من على الأرض أمد يدي إلى أعلى فأعلى فأعلى إلى أعالي فكرتي عن سماء سابعة، ضارعا مفتقدا مخترقا، قائلا لكل من يسأل عما أريد هواء.